محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا استاذ عمر. اهلا وسهلا فندم. كل سنه حضرتك طيب. صحه وسلامه. انا طالب من حضرتك طلب بس. اتفضل يا فندم. يعني حضرتك في شيخ عليك اللي بينه شيخ عليك تعمل له جماعه بيقرا قران والمدام اللي جنب حضرتك بحط رجل على رجل. اكيد ما خدتش بالها يعني او بحكم العاده. حضرتك ليك سؤال؟ ماشي انا نقطه طيب بس هي دي النقطه اللي انا عايز اعلق عليها. شكرا يا استاذ محمد شكرا للتنبيه. سؤال كمان؟ ايوه اهلا ايمن اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. انا الدكتور ايمن قداح صديق البرنامج وبكلمك. انا بس ببلغ تحياتي للشيخ جمال قطب اول حاجه وبقول لحضرتك المذيعه اللي جنب حضرتك دي يعني لازم تاخد بالها ان احنا في برنامج ديني وهذا الزي يعني لما الخواجات بيقابلوا الشيخ لازم تاخد فرحه الشعر الاصفر والكلام ده في ليالي رمضان يا استاذ ايمن مع يعني هناخد بالنا من الحاجات دي. حضرتك ليك سؤال يا فندم؟ ايوه ليا سؤال للشيخ اتفضل يا فندم.